إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. سبحانك يا علام الغيوب، سبحانك يا ستار العيوب، يا من بذكره تطمئن القلوب، أكرمنا في المعاش والمعاد، وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد، أكرمنا في المعاش والمعاد، وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد، إنك رؤوف بالعباد، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة علي الطناني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحمد لله العظيم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. سبحانه إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمع صوت المضطر بعد جهده، وأبصر فرأى جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعلمه وقصده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أعماله في حياتي وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحا فاح في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعالي بل يقف على حده. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اللهم يا من زلت له جميع الرقاب وجرت بأمره عزالي السحاب، احفظنا في الحال والمآب، والهمنا التزود قبل حلول التراب، وارزقنا الاعتبار بسالف الأطراب، وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب، وارزقنا عمارة القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا وهاب. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة عبر الإذاعات المصرية المختلفة. وخير بداية مع القرآن الكريم، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إن تشأ تعف عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن عبادك بين يديك، وأنا أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقة نابوسك، ولا تقطع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشقيت من استسعد بك، وحرمت من استرفض فضلك. الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وقال تعالى حكاية عن سيدنا يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن الأمة الإسلامية اليوم لا ينقصها أعداد بشرية ولا موارد مالية ولا مائية ولا مساحات أرضية ولا عقول فكرية ولا إمكانيات تكنولوجية، إنما ينقص استثمار الطاقات وترشيد الموارد والمحافظة عليها. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالانتفاع بجلد الشاة الميتة. وكل إنسان عنده من المواهب والطاقات ما يغنيه ويكفيه لو استثمرها. الإخوة المؤمنون، أرى فضيلة الدكتور مصطفى نوارج يعتلي درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حب النبي الهاشمي كواني وأذاب قلبي والمنام جفاني والشوق أضنى في هواه حشاشتي وفقدت في حب النبي جناني يا راحلين إلى مدينة طيبة بصبابة وتشوق وحنان عوجوا على قبر النبي محمد خير الأنام وصفوة الرحمن قولوا فتى بالباب يرجو نظرة من جودك المعروف والإحسان صب تقرح جفنه من حبكم يبكي بكاء حمامة الأغصان مسكين يرجو عطفة أو لمحة أو نفحة من صاحب التبيان فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأعراب من عدنان الله فضله على كل الورى وحباه نورا فائق الإمكان والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والعرفان ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد استثمار الطاقات والإمكانات المعطلة واجب شرعي وتكليف ديني. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل خلق الإنسان ومنحه مواهب وطاقات ونعما ذاتية وعقلية وبدنية وعلمية ثم جعل من حوله ثروات وجعل من حوله نعما وسخر له الكون بما فيه من نعم وموارد سبحانه وتعالى ثم كلف الله عز وجل الإنسان أن يستخدم طاقاته الذاتية أن يستخدم عقله وعلمه وجهده وقدرته في تحويل هذه الثروات الطبيعية إلى منافع له ولمن حوله كلفه الله عز وجل أن يعمر الكون وأن يحول ما في الكون من نعم وثروات إلى إنتاج إلى سلع إلى منافع له ولمن حوله هذا تكليف من الله عز وجل وواجب ديني عندما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها معنى هذا أن الله كلفنا بعمارة الأرض ولا تكون العمارة إلا بأن نستثمر ما في الدنيا من خيرات وأن نستغل ما سخر الله عز وجل لنا في الأرض من بركات هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ذلل الله لنا الأرض لننتج ولنعمل ولننفع. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لنا الأكوان لنعمرها ولننفع من حولنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أمرنا الله بالعمل والسعي وكلفنا به. وحدثنا الله عز وجل في القرآن الكريم عن أقوام صالحين، كان أهم معالم صلاحهم وتقواهم أن الله عندما منحهم نعما سخروها لخدمة الكون والخلائق. حدثنا الله عز وجل عن داود عليه السلام: ولقد آتينا داود منا فضلا، ولقد آتينا داود منا فضلا واسعا، أعطاه الله علما وأعطاه حكما وملكا، فكان خليفة بين الناس وقاضيا في شؤونهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكان يحكم بالعدل بعلمه وحكمته، استخدم هذه الطاقة واستخدم ما منحه الله من مواهب للفصل بين الناس وللقضاء في خصوماتهم. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير. أمر الجبال وسخر له الجبال أن تسبح معه وأن تواكب تسبيحه، وكذلك الطير سخرها الله لتسبح بتسبيح داود عليه السلام. يا جبال أوبي معه والطير. وألنا له الحديد، منحه الله موهبة وقدرة على تشكيل الحديد كيفما يشاء. طوع الله له الحديد وألان له هذا العنصر الصلب الصعب، ألانه له سبحانه وتعالى ومنحه هذه القدرة وهذه الموهبة. فماذا صنع؟ كلفه الله وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. يا داود اعمل بهذا الحديد وبهذه الموهبة، سخرها لمنافع الخلق، فاعمل دروعا سابغات، اعمل دروعا تقي الناس الحرب وشرها، اعمل دروعا يلبسها الناس، أن اعمل سابغات دروعا سابغات تواري جسدهم وتحميهم من الضرر والشر. وقدر في السرد، يعني اصنع هذا العمل بإحكام، واصنع هذا العمل بسبك وحبك. قدر في السرد، توصل بصنعتك إلى أعلى درجة ممكنة من الجودة والمتانة. يا داود اصنع كل شيء بقدر وبحساب حتى تصنعه جيدا جميلا عظيما رائقا فائقا. وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فعل داود ما أمره الله عز وجل به، وحول الطاقة التي منحه الله إياها إلى منافع للخلق وإلى بركة في أرض الله سبحانه وتعالى وعمارة في كونه عز وجل. ثم جاء بعد ذلك ولده سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، منحه الله منحة، سخر له الريح بحيث تحمله وتحمل من يريد حمله معه إلى أي مكان يريد في الدنيا، وتقطع مسافة في غدو النهار، في منتصف النهار الأول تقطع مسافة يحتاج الناس إلى شهر كامل ليقطعوها فيه. غدوها شهر ورواحها، الغدو هو أول النهار والرواح هو منتصف النهار الآخر. يقطع في اليوم ما يقطعه الناس في شهرين بتسخير الريح له، استخدم ذلك في منافع الخلق وفي هدايتهم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، كما ألان الله لداود الحديد، ألان وأذاب لسليمان النحاس. القطر هو النحاس، فكان يستخدمه في صناعة الأواني والبيوت والقصور وغير ذلك. وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سخر الله له الجن فكانوا يخدمونه ويستخدمهم ويستخرج طاقاتهم في صورة إنتاج ينفع الخلائق، يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب هي المساجد وأماكن العبادة، أو القصور والبيوت وتماثيل، وكانت مباحة جائزة في شرعه، وجفان كالجواب، يصنعون له أوان عظيمة. والجواب جمع جابية، وهو الإناء العظيم الذي يوضع فيه ماء كثير ويخزن فيه ماء يشرب منه الناس ويسقون أنعامهم وزروعهم. وجفان كالجواب وقدور الراسيات، أواني واسعة يطبخ فيها الناس الطعام، وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يحكي لنا القرآن عن أقوام كان أهم معلم من معالم صلاحهم أنهم استخدموا نعم الله واستخدموا علمهم وطاقاتهم وقدراتهم في عمارة الكون ومنفعة الخلائق. يحكي لنا ربنا عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكن الله له في الأرض وأعطاه قوة بحيث بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأعطاه علما واسعا، فكان مما صنع أن سار حتى بلغ منطقة قريبة من مشرق الأرض، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وجد من دون هذين السدين قوما لا يحسنون الكلام، ولعل المقصود أنهم لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يكادون يحسنون فعلا، لأنهم في تخلف وجهل، فلا يحسنون إدارة شؤونهم ولا يحسنون التصرف في أمورهم، لأن العرب تطلق القول على كل فعل. لا يكادون يفقهون قولا يعني لا يكادون يحسنون فعلا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا يا ذا القرنين نحن في أزمة عظيمة وفي مشكلة عصيبة عويصة، وهي أن هناك قوم هم يأجوج ومأجوج، قبيلتان من قبائل البشر، يخرجون علينا فيفسدون معايشنا ويفسدون علينا حياتنا، فهل نجعل لك فمنع هذا العمل لتجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، ما مكنني فيه ربي خير، إنما مكنني الله عز وجل لأنفع الناس بما آتاني الله عز وجل. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. استطاع ذو القرنين أن يقود هؤلاء الناس إلى مشروع عملاق يحميهم من الضرر والفتن والشر الذي كاد أن يهلكهم ويهلك حياتهم، فاستغل طاقاتهم وقادهم وأدارهم، ثم قال لهم آتوني زبر الحديد، اجمعوا قطع الحديد من كل مكان، فسخرهم وعملوا واجتهدوا حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا ساوى المكان وسد المكان الذي كان يأتي منه يأجوج ومأجوج، سده بالحديد، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أحضر النحاس لنذيبه، ثم نصبه على الحديد فينسبك هذا الحديد ويحبك فيصير سدا منيعا عظيما يبقى إلى يوم الدين. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا المشروع العملاق صنعه ذو القرنين بطاقات البشر الذين حوله وبما في الكون من ثروات وموارد، ثم نجاهم من هذا الشر بهذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، علمنا كيف نستثمر مواردنا، علمنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يعمل ويجد. عندما جاءه أحد الناس يسأله مالا يتسول، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشخص قوي البنية، وجد فيه فتوة وقوة وقدرة على العمل، فقال له: يا رجل، هل عندك شيء؟ قال: نعم. فقال: ما عندك في بيتك؟ ما رأس مالك؟ قال: حلس، كساء نبسط بعضه ونكتسي ببعضه. ثم قال له: وقعب نشرب فيه الماء، إناء من الخشب نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. فجاء الرجل بهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا أشتريهما بدرهم. ثم قال: من يزيد على ذلك؟ قال رجل: أنا أشتريهما بدرهمين. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياهما، ثم أخذ الدرهمين وقال للرجل: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما ثم ائتني به. فجاء الرجل بالقدوم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم له يدا من الخشب، ثم قال: اذهب واحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فجاء الرجل بعد هذه المدة وقد اكتسب 10 دراهم، فاشترى كساء واشترى طعاما وصار غنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس ذلك خير لك من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة؟ إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مضضع، أو لذي غرم مضضع، أو لذي دم موجع. هكذا علم النبي أصحابه. الإنسان لا ينبغي أن يستقل نعمة الله عليه، بل ينبغي عليه أن يعمل في حدود إمكاناته وفي حدود ما وهبه الله من مواهب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقد وعد الله أنه لا يضيع أجر عامل إذا أحسن عمله. هكذا أيها المسلمون، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيجد عندهم شاة ميتة، فيقول لهم: هلا أخذتم إهابها فدبقتموه؟ لماذا لا تدبغوا جلد هذه الشاة وتنتفعوا بها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وعلمنا الإسلام أن نستغل ما وهبنا الله من مواهب، وألا نحتقر من المعروف شيئا ولو قل. وهذا يعلمنا أن خيرات الله واسعة، وأن نعم الله متعددة، وأن الأزمة عندنا هي أن نستغل هذه المواهب استغلالا رشيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لقد امتن الله عز وجل على مصر في هذه الأيام بنعمة كبرى ومنة عظمى، وهي أن أنجزت مصر في عام واحد مشروعا عملاقا قوميا ما كنا نحلم أن ينجز في عشرات الأعوام، وما ذاك إلا لفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وهذه علامة ودلالة على توفيق الله ونصره لمصر وأهلها إن شاء الله على أعدائها. ولله ضر حافظ إبراهيم عندما وصف مصر وهي تتحدث عن نفسها في مثل هذه المواقف العظام وفي مثل هذه النعم الجسام، فقال عن مصر وهي تتحدث عن نفسها: وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وذراته فرائض عقدي، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. كل من أنكروا مفاخر قومي، كل من أنكروا مفاخر قومي مثلما أنكروا مآثر ولدي، هل وقفتم بقمة الهرم الأكبر يوما فرأيتم بعض جهدي؟ كل من جحدوا فضل مصر وفضل شعبها وقدرهم، هل وقفتم في الأهرامات وتأملتم أن هذه العجيبة من عجائب الدنيا إنما هي بعض جهد المصريين؟ فيا شعب مصر العظيم، ما امتن الله به علينا من إنجاز هذا المشروع بفضله ورحمته هو جزء من جهد المصريين، وهو قليل من كثير، وهو غيظ من فيض، وهو أمر يجعلنا نفخر ونستبشر بفضل الله عز وجل علينا. لو اجتهدنا فلا يزال لدينا إمكانات معطلة، ولا يزال لدينا قدرات واسعة، وثرواتنا لا حد لها ولا منتهى لآخرها، ولكن يجب علينا أن نحسن استغلالها، ويجب علينا أن ننهض ببلادنا لنصل إلى الرخاء والرغد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المشروع، مشروع قناة السويس، فاتحة خير على المصريين، وأن يوسع به أرزاقنا. اللهم وسع عيشنا يا رب العالمين، وانقلنا من الضيق إلى السعة يا أرحم الراحمين. آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا نسألك أن تسبغ علينا فضلك العظيم. اللهم آتنا سؤلنا وأنجح قصدنا يا رب العالمين. أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ارفعنا ولا تخفضنا. اللهم احفظ مصر وأهلها يا أكرم الأكرمين، ورد عنا بأس الخائنين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا خير الناصرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، سووا صفوفكم وأقبلوا على الله بقلوبكم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وقبل أن ننقل الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، نشكر من قام في هذه الجمعة. أولا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، وألقى علينا الخطبة فضيلة الدكتور مصطفى نوارج إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وكان موضوع الخطبة استثمارات الطاقات المعطلة. مع أطيب الأمنيات بالتوفيق من الإذاعة الخارجية محمد بركات وعمران علي، ومن فرقة المراقبة الرئيسية مدحت زغلول ومحمد كمال ورامي عبد الباسط وعاطف العدل، من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين علي الطنني. الآن ينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.